مرات غيايا يا بوري جيت غير العبور باين ديايا وليت تشركا غورديني كل خيريايا ونرقيس نتاني غدر سوري جيت غيايا كين كان فالور سرني فهمية تيايا ودوك راسنا نقدم نجرانا غيايا حباتي نربي قرات ليا ناني غيوف أبولا ومالي صرين ليا في رايت في غيس نغيلي تزرى ليا ياني تزور نغيدا من ولاد شهر نسيا